وأنا سأضرب لك مثلا، أنا تكلمت فيه من 15 سنة ولم أكف عن الكلام فيه إلا سنة 2009 فيما أذكر. يعني كنت أقول للجماعة الصحفيين: يا جماعة الخير، انتوا بتعملوا في كل جريدة حاجة اسمها صفحة الحوادث، انا عايز عاقل في الدنيا دي كلها يقول لي ما فائدة هذه الصفحة، صفحة الحوادث، ولد قطع ابوه، ام قتلت بنتها، زوجة مش عارف عملت مع زوجها، عشيقة راحت مش عارف مع مين، مش هي دي صفحة الحوادث؟ صحيح. يعني انتوا عايزين تقولوا لي ان المجتمع ده كله ده هو ده؟ وزادت المسألة يعني سوءا عندما خرجت جريدة اسمها جريدة الحوادث. نعم. كتل أول عبارة الصفحة هي جريدة، تمام؟ اللي يقرأ جريدة الحوادث يقول البلد دي ليس فيها أمان، أي بلد ما فيش فيها أمان، ده قبل ده ضرب مطوى، ده قبل ده خلص عليه، ده قبل خد فلوس ومش عارفين الكلام ده، يخلي الإنسان خايف من البيت يخرج، عايز يبعت الولد مشوار الى المحل ولا يروح المدرسه بتاع، يفضع ايده على قلبه لحد ما الولد يرجع، هل يرجع الولد ام لا؟ عندما يقرا على الرغم من انها حوادث فرديه وما لا يحولها الى صوره المجتمع. بالضبط بالضبط. وايه ذلك في الواقع انه لما كان في التسعينيات عندنا في مصر كان في مواجهات مسلحه ما بين الجماعه الاسلاميه وما بين الشرطه، نعم، ودامت عده سنوات. فكان إذا الجماعة الإسلامية قتلت ضابط شرطة كانت الدولة بتعمل لضابط شرطة جنازة عسكرية تكريما له، تمام. فصادف إن في مدة عدة أشهر مات حوالي 15 ضابط، فكل مرة جنازة عسكرية، يعني إيه هو إيه، كل يوم الضباط مقتولين. فبدأ بعض الضباط يرفض الخدمة في الصعيد، يقول لك أنا هروح ليه؟ هروح تقتل؟ نعم. تمام. فمن هنا منعت أخبار المواجهات ما بين الجماعة الإسلامية والشرطة حتى صار الجو أمان، يعني أنا أقدر أتحرك وأروح براحتي وأصور من الدنيا أمان، حصل حاجة حادث فردي أو حادث فردي أطمر عليه وخلاص، لكن لا أفشيه. واخد بالك؟ المجتمع الفاضل لا يسمح إطلاقا بصفحة ولا نص صفحة من صفحات الحوادث أن تكون في الجرائد، ولا يسمح بنشر المنكر أبدا، لا سيما وأنا أعلم أن بعض الصحفيين، ومش عايز أقول كتير من الصحفيين لأن أعرف كتير منهم، يعني يؤلفون ما يكتبون، ما تكون على غير ما كتبت تماما، يؤلف هو مطلوب منه عمود يومي، هيجيبوا منين العمود اليومي؟ يبتكر ويخترع، وإذا كان صاحب همة يكتب له 30 عمود ويبعتهم الجريدة عشان يستريح شهر كامل ما يكتبش. الله أكبر. فهو هؤلاء الصحفيون منهم أن يؤلف. يعني أنا فاكر وأنا في طالب في الجامعة أنه واحد كان اسمه نبيل عصمت، لو كان له في الصفحة قبل الأخيرة في الأخبار، حاجة اسمها إيه، أبو نظارة ركن كده، فاستضافوه في البرنامج العام يوم وبيحكي ذكرياته في الإذاعة في الصحافة، قلنا يعني أطرف موقف مر بيك، قال والله كنا إيه مستنين خبر جاي من نيويورك والجريدة طبعت وما بقي إلا نصف عمود أبيض، أول ما يجي لإيه الخبر حنبيض، وجاي على آخر يعني وبتاعه ولسه ما جاش الخبر. طب هينزل الجرنان بالبيض ده، طب نعمل إيه يا جماعة؟ ما قال لك إيه، نعمل أي حاجة، اكتبها ذئب في المهندسين، تخبرك وقد شاهد وراء شهود العيان ذئبا في المهندسين يحرك ذيله ويجري في وسط المواطنين ونخشى على مشاع وجر على راسه الحي ان يبحث عن الذئب. خلاص حاجه كتبت فيها هو والذئب في مخيلتهم ولا يقول لم يكن في مخيلتنا في يوم من الايام ان يكون الخبر ده اهم خبر في القران. سبحان الله. وقامت الدنيا وقعدت وجاب رئيس الحي، فين الديب اللي شافوه في البتاع ده؟ وطبعا انت عارف اهل المهندسين وعيالنا ورايحين وجايين وبالسكلتات وبتاع والكلام ده، والديب هياكل العيال، وبدل ما الثعلب فات الديب فات. نسأل الله السلام. المهم فصل فيها رئيس الحي لان ما عرفش يجيب الديب، راح وجاب رئيس حي من طنطا. طنطا بقى يبدو انه يعني كان وادي ابن بلد، جاب كلب كده كثير الشعر واتنين غفر كل واحد ببندقية، وكتفوا الكلب كده وجاء في شارع ما فيهوش حد، واداله ايه؟ اداله رصاصتين والكلام ده، وصوروا وخدوا الكلب حطوه في العربيه ومشي. يعني كذبه ختمت بكذبه وخلاص. سبحان الله. نسال الله. كثير كثير يعني، وانا كثير من اخواننا الصحفيين يحكوا لي حاجه زي كده. فانا اللي عايز اقوله، اي مجتمع يسعى الى الفضيله ينبغي ان ينقي كل شيء يحمل أفراده على الرذيلة، ومن أرذل الرذائل وجود صفحات الحوادث ومجلات الحوادث اللي هي فيها الشر كله، وإنها تطبع وتوزع على الناس. فهو الكلام اللي احنا يعني شردنا منه إلى هذا الأمر، الحمد لله أني تذكرته لأنه كان كلاما مهما، أنه البيئة الصالحة التي أمر الراهب ذلك القاتل أن يذهب إليها هي صلاحه. فكلما يكون المجتمع صالح كلما أعانك على الصلاح، من عاقبة الحسنة الحسنة بعدها، ومن عاقبة السيئة السيئة بعدها.